علي حاز الإمارة ونزف لكم بشارة، علي حاز الإمارة ونزف لكم بشارة، أمير على البشر صار يا شيعة علي الكرار، أمير على البشر صار يا شيعة علي الكرار، نزف لكم بشارة علي علي حاز الإمارة ونزف لكم بشارة، علي علي هلا هلا بالشباب نزف لكم بشارة، أمير على أمير على البشر صار يا شيعة علي أمير أمير ما شاء الله يا شيعة علي الكرار، نزف لكم بشارة، أعيد أعيد حتى تحفظوا تماما وتساعدونا بالجواب، جزاكم الله خير الجزاء. أنا من هالصوب بس أسمع ليش هنا هم إن شاء الله نريد الكل يجاوبون جزاكم الله خير. علي حاز الإمارة نزف لكم بشارة، علي حاز الإمارة نزف لكم بشارة، أمير على البشر صار يا شيعة علي الكر أمير أمير هلا يا شيعة نزف لكم نزف لكم بشارة، علي علي حاز الإمارة هلا نزف تريد ترفع ايدك بسم الله، علي علي حاز ارفع ايدك هلا نزف لكم بشارة، امير امير على البشر هلا يا شيعة امير ما شاء امير هلا هلا نزف لكم بشارة، هلا نزف ما شاء الله ان شاء الله الايادي هذه في يد امير المؤمنين، ترى هالليله ليله البيعه، ها اللي يريد ان شاء الله شفه في شف الامير وان بايع يرفع ايده زين، هسه اشوف الايادي هذه ان شاء الله ترفع وياي وياي، علي حاز الاماره نزف لكم بشارة، علي علي ح ما شاء الله نزف لكم امير على البشر امير فدوارو يا شيخ هلا هلا اي امير على البشر هلا يا شيخ هلا نزف لكم بشارة نزف لكم بشارة هالليلة نزل عالهادي جبريل يخبرنا بالرحمة يخبرنا بالرحمة هلا يقلى بلغب محكم التنزيل علي قائد الأمة علي صريح الآية ما تقبل التأويل صريحة شير باسمه صريحة يا رسول الله لبس حامل حمى من الباري اكليل لبس جلباب اسمه لبس جلباب صحت حدر امامي وثبت بيه التزامي وثبت قلب على حبه علي وباسمه هتفنا شرف حبه اعترفنا علي وباسمه هتفنا شرف حبه اعترفنا وجوده كنز الاسرار يا شيعة علي علي علي علي حاز الإمام هلا نزف لكم بشارة هلا علي حاز الإمارة نزف أمير على البشر أمير على البشر هلا يا شيعة فدوا روح على الأصوات بشر صار يا شيعة ما شاء الله نزف لكم بشارة هلا نزف يا علي إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي. ارتفع الصوت من مصدر الإيمان، علي رمز العدالة، علي ما شاء الله. فدوى روح الأصوات، يحفظكم الحسين. بعمارة حدر يصرح القرآن، بأمر رب الجلال، بأمر سيدي علي بسيف اظهار للدين برهان، نشر دين الرسالة، نشر سيدي علي وعزمه صباح للعزيم عنوان، حمل همة وبسالة، حمل همة آه على الفكرة السديدة، اخو الهادي وعظيدة، وحمل برهان واضح، حمل عهد النبوة وحفظ حقي الاخوة، حمل عهد النبوة وحفظ حقي الاخوة، علي قمة الايثار يا شيعة علي الكر، علي علي قمة الإثار يا شيخ، نزف نزف الكمبشا، هلا نزف علي حاز الإمارة، علي حاز الإمارة، هلا نزف الكمبشا، بارك الله علي، مأجور مأجور، نزف أمير على البشر، أمير على البشر يا شيخ، هلا أمير يا شيخ، نزف لكم بشارة، نزف آه يا رسول الله، لو أن ما سيف حدر داحي الباب، فلا اسلام يظهر، فلا اسلام آه بدر تشهد وتشهد حرب الاحزاب، احد تشهد وخيبر، احد آه ولو ناشدت مرحب بمن انصاب، اولو ناشدت مرحب بمن انصاب، شي يقول يقول بسيف حدار، يقول آه ولو ناشدت مرحب بمن انصاب، يقول بسيف حدار، يقول هلا ابن عم النبي وخيرة الأطياب، علي وللعزم مصدر، علي وللعزم آه سلك درب الإطاعة، وحمل سيف الشجاعة، وفلا ينوصف عزمه، إرادة معنوية ومبادئ منهجية، إرادة ومعنوية ومناهج مبدئية، حملهن حامي الجار يا شيعة علي الكر، علي علي حاز الإمام، إلى إلى تلوقت هلا علي حازل، إلى تلوق إلى تلوق علي حاز، علي حازل، نزف لكم نزف لكم بأمير على البشر، أمير إيه يا شيخ، بارك الله، أمير نزف بارك هلا نزف يا أمير المؤمنين، علي وقدسيته من عالم التكوين، إلى تلوق السيادة، إلى تلوق بارك الله. ما يحصل بالبشر ما يحصل بالبشر مثل ابو حسين انطوت بيد القيادة انطوت فدوة. هذا حيدر الضارب بسيفين على الحق اعتماده على الحق او هذا المرتضى الطاعن برمحين بطل يحمل ارادة بطل يحمل ارادة احفظ شرع الديانة او نطق بالحق لسانه باسم ربي فرض دينه وعهوده قسيم الجنة والنار يا شيعة قسيم قسيم الجنة هلا يا شيخ هلا نزف الكمبش علي علي حاز الإماء هلا نزف الكمبش هلا علي بارك الله نزف الأمير على البشارة أمير يا شيخ بارك الله أمير ما شاء الله يا شيخ نزف علي علي بشفح مال راية التوحيد او نشر دين او نظام نشر دين نصر رب البرية ونال تخليد بموازين الإمام اكتسب من ابن عم الهادي تأييد اكتسب من ابن عم الهادي تأييد وفي ونال الزعامة وفي علي علي وما غيره من هالعالم نريد ما نريد غيرك مولاي يا امير المؤمنين علي ومن غير وما غيره من هالعالم نريد علي وحب كرامه علي علي البرهان الاكبر علي وللدين محوار نمد شفنا ونبايع نمد شفنا ونبايع بضمايرنا وقلبنا كتبنا حروف حبنا بضمايرنا وقلبنا كتبنا حروف حبنا وشعار الكل محب صار يا شيعة علي الكرب هلا نزف الكمبشة علي علي تا هلا علي حا ما شاء الله نزف الكمبشة هلا أمير على البشر يا شيعة ما شاء الله أمير بارك الله نزف لكم بشارة نزف رفعنا بحب علي الكرار بيت الأخير هذا ونسألكم الدعاء إن شاء الله رفعنا بحب علي الكرار صرخات بشرف نهجة اتصالنا بشرف هلا نبايع للوصي او هاي الكرامات تحقق كل املنا تحقق هلا تحت راية علي ان جمعت الرايات يا رسول الله او تحت راية علي ان جمعت الرايات او غدت تجمع شملنا وغدت محافل فرح ننصب الى بكل ذات او زهد شمعة حفلنا وزهد باسم قائد نصحنا بسعادتنا وفرحنا نصبنا اليوم محفل باسم القائد نصحنا بسعادتنا وفرحنا نصبنا اليوم محفل تحت راية الشيعة فضل حيدر نذيعه تحت راية الشيعة فضل حيدر نذيعه علي وما غير نختار يا شيعة علي علي علي وما غير نختار يا شيعة عن هلا علي حاز الإمام هلا ازف لكم بشا علي علي علي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امير على البشار امير هلا إيه ما شاء هلا نزف لكم بشا هلا نزف هلا يلا هاي الليلة ليلة هنا وأفراح وسط بدر الهداية وسط بدر بداية هالسعادة بكل الأرواح بداية بلا نهاية بداية تهاني بيهن أي ردد الصداح تهاني بيهن أي ردد الصداح أغاريد الولاية وبهذا الحفيل صوتي انا صاح وصوتكم هم صاح ترى مو بس انا وبهذا الحفيل صوتي انا صاح علي وبيه الكفاية علي وبهذا الحفيل صوتي الامل صاح علي وبيه الكفاية علي تلاحين الاماني او اغاريد التهاني بسمن بسمعة ترت محمد تلاحين الاماني او اغاريد التهاني بسمعة ترت محمد بفضل حيدر نباهي علي النور الالهي ينور كل الافكار يا شيعة علي ينور ينور كل لف هلا يا شيعة علي علي حاز الإمارة ونزف لكم بعد بعد علي هلا علي حاز الإمارة نزف أمير على البشار أمير يا شيعة يا شيعة نزف لكم بشارة نزف فالصلوات حسينية حيدرية ولائية بأعلى أصواتكم